الأعمال إذا لم تكن قائمة على إيمان فإنها مرمية. الأعمال مهما كثرت إن لم تكن قائمة على إخلاص فإنها لا تنفع صاحبها. فيما يتعلق بالصور التي بينها لنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، صور تناولت أعمالا كالجبال، لكن الله تبارك وتعالى ردها ونسفها كما ينسف الجبال. يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. لو وقفت عند عامل ناصب، يعني هي دائرة في هذه الدنيا التي تعيش فيها، لكن مآلها النار، تصلى نارا حامية. إذا لابد من أن ينتظم السلوك ببذل الإيمان، بأداء الإيمان. السلوك نفسه حتى ينفع صاحبه لابد له من أن يكون قائما على إخلاص، إيمان وإخلاص. فيما يتعلق بالإخلاص ثمرة لمراقبة الله تبارك وتعالى، الإخلاص نتيجة لمراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى نتيجة لمعرفته. الجاهل بربه تبارك وتعالى لا يراقبه. إذا علم العبد أن الله تبارك وتعالى قد أحاط به، إذا علم العبد بأن الله تبارك وتعالى معه، أحاط به قدرة وعلما وإرادة، سمعا بصرا، إذا علم هذا أورثه هذا العلم مراقب لله تبارك وتعالى. فإذا ما راقب الله عز وجل أورثه ذلك إخلاصا، لأن من راقب الله تبارك وتعالى أخلص في عمله. نرجع للبداية، علمنا بالله تبارك وتعالى من حيث ما علمنا الله عز وجل إنما نأخذه بالتوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ من أجل أن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى، فنريد أن نتعرف إلى كل ذاته، كل صفاته. هيهات، لا يمكن بحال من الأحوال أن نقف على حقيقة ذات الله عز وجل أو حقيقة صفاته، هذا لا نخوض فيه على الإطلاق، ولسنا مكلفين بهذا. وقد شاء الله عز وجل أن يصطم خيال الإنسان عن أن يحوم حول ذات الله تبارك وتعالى، من أجل أن ينطلق هذا الخيال في ربوع الكون ويتعرف إلى أسرار الكون. الخيال يلائم الكون، كون يلائم الكون، وزودنا الله عز وجل به من أجل أن نعمره، من أجل أن نستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. لذلك فطم الخيال عن أن يسرح في غير مسارحه، فمسارح الخيال إنما هو هذا الكون الذي نعيش فيه. فلو أن المسلمين وهم كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى التزموا بما آتاهم الله عز وجل من معلومات فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى، ثم وفروا طاقاتهم الفكرية والخيالية والعملية من أجل عمارة هذا الكون وفق منهج الله تبارك وتعالى، لعلوا علوا ما بعده علو، علو بالحق، وأنشأوا حضارة ربانية. جهودنا ينبغي أن توجه إلى فهم الكون، أما الجهود التي توجه إلى فهم العقيدة هذه تأتي مرة واحدة فقط. نأتي إلى كتاب الله عز وجل نستنصفه. كتاب الله عز وجل جل الله فيه ما يتعلق بذاته وبصفاته وبأسمائه، والكون كله أفعال الله تبارك وتعالى. لسنا مطالبين بأكثر من هذا. إذا ما الذي تريده الآن؟ لا نريد أن نتحدث عن كل الصفات والذات والأسماء، هذا ليس لنا، وفيما يتعلق بذات الله وبصفات الله وبأسماء الله تبارك وتعالى، ليس أكثر من هذا. طبعا قد نتطرق إلى أمور ليست في كتاب الله عز وجل نصا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا، وإنما طرحناها ردا على شبهات حينما نطرح إشكالا من الإشكالات. هذا الإشكال حيثما نطرحه لأنه واقع ونريد أن نرد عليه. هل هناك مستند لمثل هذه الفلسفة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حصن هذه الأمة، كنا التحصين كان من خطوط. الخط الأول وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يسمى بالتصديق، أما التصور فدعانا إلى أن نتركه له، نترك التصور للرسول صلى الله عليه وسلم. التصديق وجهنا إليه عبر أدلة وبراهين. ماذا أقصد بالتصديق وبالتصور؟ التصديق هو الاستجابة لأثر المؤثر، لثمرة الدليل، ثمرة الدليل. طبعا أكثر من واحد ما أبليد لو أنه الآن صوت طلع صوت، ماذا نفهم من هذا؟ أن هناك منطلق نحكم من خلال الأثر الذي هو الصوت على أن هناك طالبا قد طلب الذي يحمل النداء. جميل جدا. نحن هنا دون أن ننظر إلى الرقم أمام أثر وهو الصوت، الصوت يدلنا على أن هناك طالبا. نتفق على هذا، ولا يمكن أن نقول هذا جاء هكذا مصادفة، وإنما جاء بفعل فاعل، فعلا بفعل فاعل. فأنا أصدق إذن وكنا نصدق ولا يختلف بهذا على الإطلاق. انتقل خطوة أخرى، لو أننا أردنا دون أن نتعرف إلى الرقم، دون أن ننظر فيه إليه، أردنا أن نتعرف يا ترى من الطالب؟ إذا كان صاحب النداء له أصدقاء كثر فهياد أن تتعرف إلى الطالب مباشرة، وإنما هي ظنون فقط، ستقول فلان أو فلان أو فلان وكلها احتمالات. ربما جاءك رقم لطالب أنت لا تعرفه، وإنما أخذ رقم نداءك من واحد آخر أنت ستتعرف عليه تعرفا جديدا. إذن في منطقة التصديق نستمع جميعا. إذا أردنا أن نتخيل من الطالب هنا نختلف فيما يتعلق بهذا الكون. دلنا على الله تبارك وتعالى والأدلة كثيرة. الكون دلنا على الله عز وجل بكل ما فيه. فيما يتعلق بالمكون دلنا على المكون. ما يتعلق بالمكون، المكون يعني الله تبارك وتعالى تكفل لنا بأن يعرفنا إلى ذاته. فقال ما تتخيله، ما تترك خيالك، أنا أعرفك على ذاتي. هو الله الذي لا إله إلا هو وسرد لنا أسماءه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا خذ صفات الله من الله. هو يعرفك عن ذاته، هو يعرفك بصفاته، هو يعرفك بأسمائه. لماذا أنت توظف الخيال؟ لأن التصور كان الخيال، أنا أتخيل. إذا أنا أصم خيالي عن أن يحوم في نواحي، في جهات، في ميادين لا يمكن أن يتحرك فيها، وإنما قال وفر طاقتك أنت وتعرف بهذه الطاقة إلى الكون كما قلت في البداية، ثم تعرف إلى الله عز وجل بعدما صدقت بوجوده من خلال عطاء الكون، من خلال رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام، من خلال معجزاتهم، من خلال أدلة لا تعد ولا تحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بعد ذلك تعرف إلى الله عز وجل في القرآن، وتعرف إلى الله تبارك وتعالى في السنة المطهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم الخط الثاني علمنا أن هناك وساوس قد تأتي الإنسان. وساوس مثل حينما تكون لجنة طبية طيبة مخلصة وتريد أن توعي الناس من أوبئة قادمة، من باب درهم وقاية خير من قنطار علاج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوساوس قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق الجبال؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الله؟ ثم يقول لك من خلق الله؟ لاحظ كيف اسلوبه، بالأول درجك لما تعرف ثم أوصلك إلى من خلق الله. فإذا وصل إلى هنا فليمسك ويستعد بالله تبارك وتعالى، فليمسك ويستعد. يعني أعطاني الوسواس الداء وأعطاني الدواء، الدواء أن تعود بالله عز وجل. لماذا أعود بالله تبارك وتعالى هنا؟ قال أولا طرح السؤال من الشيطان. رفض هنا يقول من الشيطان، يأتي الشيطان أحدكم. اثنين، أيمكن أن ينصحني الشيطان؟ أريد أن يوسع دائرة معرفتي أم أن يذلني؟ يضلني. طيب رقم ثلاثة، هل الأسئلة كلها بمثابة واحدة؟ هل الأسئلة كلها بمثابة واحدة؟ ما معنى هذا الكلام؟ لما قال لي من خلق الجبال، سؤال صحيح لأن الجبال مخلوقة. لما قال لي من خلق السماء، والله سؤال صحيح. لما قال من خلق البحار، سؤال صحيح. من خلق الأرض، سؤال صحيح. من خلقني أنا، سؤال صحيح. لماذا كان السؤال صحيحا؟ لأن كل الأسئلة صبت على مخلوقات، صبت على مخلوقات، فيكون الجواب الله خلق السماوات، الله خلق الجبال، الله خلق البحار، الله خلق الإنسان. بعدما ركز هذه الرسائل جاء ليطرح سؤال غلط، لما قال من خلق الله، الله ليس مخلوقا من الأزل، ليس لوجود الله بداية، ليس لوجود الله بداية. يقول طيب لماذا لم يشيدني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما قلته الآن أنا؟ لماذا لم يبين بأنه السؤال غلط؟ السؤال خطأ في الأصل، ما ينبغي أن يطرح، لكنه الشيطان، الشيطان من يقول له لا تطرحه، هو مهمته أن يضل، وظيفة أن يضل. لماذا لم يشيدني هذا؟ قال لأنه ليس كل الناس بمثابة واحدة. اثنين، وهذه أهم ترى، ليس كل الناس بمثابة، ممكن أنا ما طرحته الآن، ممكن بعضكم يعني أو أكثركم إن شاء الله توعب أو كلكم، لكن هل تستطيع أن تضمن بأنه كل إنسان يمكن أن يطرح معه قول الله سؤال غلط، ممكن يعني يشكل عنده شيء، ما أدري. على كل العقول متفاوتة والاستدلالات متفاوتة. الأمر الثاني الذي هو أهم، من أهم ما يكون ألا تناقش المبطل. المبطل إفهامه وتركه، المبطل وخاصة إذا كان شيطانا. الشيطان ما يقتنع، أنت بظن أنك تقنعه الآن؟ هل أجيته أمامي وقلت تعال نتحاور؟ مثلما أجلسته أمامك وحاورته فرصة، هل معناته هو صار له أهمية الآن وصار له مكانة وأراد أن يأخذ من ذاتك، من فكرك، من عقلك، من اهتمامك، معناته شغلك، هو هذا الذي يريده، ما يحتاج الإشغال ولو لم يضل، يريد أن يفوت على الإنسان طاقات، هذه الطاقات كان يمكن أن تستغل فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريق، هذا يستعد الله، ألجأوا إلى الله من الشيطان، واستعاذ بالله تبارك وتعالى تكفي. واقرأ قول الله عز وجل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هنا الجواب، لم يلد ولم يولد. أنا لي أب، أنا لي أب، لأني مخلوق، أنا مخلوق لي أب. الله عز وجل لم يلد ولم يولد، كان الله ولم يكن شيء معه. إذا نرجع الآن لنبين بعض الأمور التي تتعلق بالعقيدة بعمومها. يقول ذكر الناظم، الناظم قلنا في الأبيات التي مر شرحها أو شرح بعضها، على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد. لماذا ذكر التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بمنهج كامل للحياة؟ يقول وخص الناظم التوحيد بالذكر، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتى بنظام شامل للحياة كلها. ما النظام الذي جاء به؟ عبادات، عقائد، أخلاق، معاملات. لا يمكن أن توجد مسألة في الحياة دون أن يكون لها في شرع الله تبارك وتعالى نصيب. ما يمكن أن تطرح قضية دون أن يكون لها في شرع الله عز وجل جواب، لأن الدين كامل يشمل الجوانب الحياة كلها من أولها إلى آخرها. إذا لماذا خص التوحيد بالذكر، مع أن رسول الله قد جاء بالنظام الشامل الكامل؟ قال لأنه أشرف العبادات. في البداية قلت أنا أي عمل لا يقوم على التوحيد غير مقبول، أي تصرف، أي سلوك لا يقوم على التوحيد غير مقبول. الرياء شرك، خذ الرياء، الرياء محبط للثواب، الرياء محبط للثواب. ما الرياء؟ المرائي مسلم، المرائي مسلم، ما يقول خرج عن الإسلام بالرياء. لكنه ابتغى غير وجه الله عز وجل فيما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. الرياء أن يبتغى بالعبادة التي يتوجه بها إلى الله عز وجل أن يبتغى بها غير الله تبارك وتعالى، هذا هو المرأي. ولذلك الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأحسن هو الأطلب، والأحسن هو الأخلاق. جاء في التفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ يعني أصوب عملا وأخلص عملا. ما معنى أصوب عملا؟ قال العمل الذي يجيء وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وفق السنة، وفق القرآن، هذا هو الأصوب. ما خالف الكتاب والسنة ليس بالأصوب. طيب أخلص مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. فالأصوب نظم حركتنا مع كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأخلص نظم قلبنا وحركة القلب تجاه الله تبارك وتعالى. أصوب وأخلص. إذا لأن التوحيد أشرف العبادة ويليه الصلاة، بدليل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وله تعريف شرعي. ما التعريف الشرعي الاصطلاحي للتوحيد؟ كنا التوحيد في اللغة العلم بأن الشيء واحد، لكن من هذا شريعة الله تبارك وتعالى وظفت كثيرا من الألفاظ توظيفا شرعيا، فحيث وظفت ألفاظ في اللغة توظيفا شرعيا دل هذا على أن اللفظ له في المعجم معنى، في المعجم لغة، وله في الاصطلاح معنى. مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. طيب في الشريعة هي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالسلام، أقوال وأفعال. الصلاة عبارة عن ركوع وسجود وقعود وقراءة وتسبيح وسلام ونية، نبدأ بالتكبير وننتهي بالسلام. إذا الصلاة لغة لها معنى واصطلاحا لها معنى. الزكاة، ما معنى الزكاة؟ الزكاة في اللغة النماء، النماء. طيب الاصطلاح هي مقدار مخصوص من مال مخصوص يخرج بمقدار مخصوص ويدفع إلى جهات مخصوصة إلى آخر ما هنالك. إذا ما التوحيد في الشرع؟ قال هو علم. التوحيد علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. الأدلة اليقينية تقوم على عمودين، على أساسين، على ركنين: دليل نقلي ودليل عقلي. دليل نقلي ودليل عقلي. ومن روائع الثامنة فيما يتعلق بالأساسيات بناه على الدليل العقلي. ما الأساسيات؟ وجود الله تبارك وتعالى، كتاب الله عز وجل ما تعرض لأدلة وجود الله تبارك وتعالى بمقدار ما تعرض لأدلة توحيده. وحيث تعرض أدلة التوحيد دل هذا على أن قضية الوجود قضية مسلمة، ما بحاجة نناقش وجود الله تبارك وتعالى لأنها قضية ظاهرة ظاهرة. والملحدون الذين أنكروا وجود الله عز وجل إنما هم صفرة عارضة، مرض عارض، لو تذكرية، لو تفق، يعني مرض، مرض نفسي، ظل نفسية كما يقول العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك كتاب الله عز وجل عرض لأدلة التوحيد أن الله خالق كل شيء، وأن بيده ملكوت السماوات والأرض، وله مقاييس السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، هو الخافض الرافع المعطي المانع المحيي المميت. كلها أدلة وجود وتوحيد، وجود وتوحيد. لكن ما عرض قضية الوجود إلا من فئات قليلة: أفي الله شك فاطر السماوات، كيف تشك بوجود الله عز وجل وهذا الكون الذي بين يديك؟ من أين جاء هذا الكون؟ سبقه عدم. كل من أين جاء العدم؟ لا ينتج شيئا. هذه أقول هكذا: العدم لا ينتج شيئا. ما حسنا العدم لا ينتج شيئا. وعن من بقى العدم لا ينتج شيئا؟ ما معنى العدم لا ينتج شيئا؟ العلماء قالوا انبوب اختبار، فرغه فرغه واغلقه، وخليه مليارات من السنين، ما يمكن أن يتجد فيه ذرة، المفرغ العدم لا يوجد شيئا. إذن أقام العقيدة التي أساسها وجود الله تبارك وتعالى على الأدلة العقلية. وما في أكثر الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل، وسنعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا. طيب من العمود الثاني؟ قال الدليل النقلي. دليل نقلي كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. وموضوعه ما موضوع علم التوحيد؟ طبعا قبل أن نقول موضوع علم التوحيد ينبغي أن نعرف بأن العلم إنما يشرف بشرف موضوعه. واحد مثلا يدرس جراحة مخ، واحد آخر يدرس جراحة تجميل. في طبيب للتجميل ما موجود الحمد لله الآن، وإلا ما كنت أتيت بهذا المثال. زي التجميل يعني بجملك كرشك، إن كرش كبير يساوي يشحن إلى آخره. طيب ألا ترى معي بأنه الأهم جراحة المخ؟ لأن الإنسان ترى بلا مخ ما يمشي، أما بكرش يمشي، مو صحيح؟ ما دام على الكرسي وتلاميذك تمشي ما بين وجهيك معذرة لن تقع إلى آخر ما قلنا لك. هذه الكروش هذه ممكن يعيش بكروش، لكن كثيرون يعيشون بكروش وبلا مخ، لكن ترى خطيرة. صدقني الإنسان بمخه، الإنسان بعقله، العقل نعمة كبيرة. إذا قطعت الرأس ما بقى إلا جثة، تضع على رأس خروف بشيء خروف ولو كان جسم الإنسان. المخ إذن جراحة المخ أهم. لماذا قلنا أهم؟ لأهمية المخ، لأهمية المخ حقيقة. وهكذا قلت كل علم يشرف ويرتفع بموضوعه. موضوعه صدقوني أكثر من مرة سألت نفسي قلت ما أعظم شيء، فسر هذا اللغو، ما أعظم شيء فما وجدت إلا الله. ما في أعظم من الله، ما في أعظم من الله. ولما كان ما في أعظم من الله ما أتعظم علم هو العلم بالله. صحيح ممكن نتعرف للحديد والنفط طبع نفط وقود باخرة ونصيب الطيارة وننزل على سطح المريخ، ممكن هذا كله ممكن ويحصل. وممكن نصيب مصنع أحذية، وممكن ملابس، وممكن حاسوب، وإلى آخر ما هنالك. كل هذا ممكن وكله تعامل مع المادة، لكن أرقى ما يمكن أن تتعامل مع الله تبارك وتعالى. الماديون مخاطبوا من ماديتهم. نقول لأن هذه الأشياء التي تتعاملوا معها كلها كما نراها حتى انتبنا تبعا الذي يبقى هو الله عز وجل. رقم 2 رجوعنا إلى الله. صدقنا أو لم نصدق؟ وأين المشكلة؟ المشكلة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابا. إن إلى ربك الرجعى، من أوائل ما أنزل الله عز وجل هذه الحقيقة. إن إلى ربك الرجعى، في سفر طويل، هذا السفر بدأناه من الرحم. يقول الله عز وجل فيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نحن راجعون الله تبارك وتعالى. ولما كنا راجعين الله عز وجل دل هذا على أننا مهما تعاملنا مع الكون فإنه يبقى في الكون. إلا ما نتعامل به مع الله عز وجل في هذا الكون فإنه يرحل معنا إلى الله تبارك وتعالى. ما في أعظم من الله. وإليك أعظم علم العلم بالله تبارك وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول هنا موضوعه ذات الله تعالى. ذات الله يا ترى من حيث الكره حقيقة؟ نحن بالبداية قلنا لا، ما من حيث، ليس من حيث الحقيقة. لا نريد أن نتعرف إلى الله من حيث الحقيقة، وإنما نريد أن نتعرف إلى الله من حيث ما يجب لله تبارك وتعالى، وما يستحيل بحق الله عز وجل، وما يجوز بحق الله تبارك وتعالى. هذا فرض على الرجال أم على النساء؟ على الرجال والنساء، على المكلفين قاطبة. كلف النساء بما كلف به الرجال، عموما إلا فيما اختص الله عز وجل النساء به. مثلا المرأة تحيض فتقطع الصلاة، الرجل لماذا يقطع الصلاة؟ قال والله جاءت إجت العادية. نعم والله ما سمعنا بهذا إلا إذا أطلع عز وجل مرض. مثل الرجال لا، ليس هذا مثل. إذن كلف النساء بما كلف به الرجال إلا ما خص النساء به لشرع الله تبارك وتعالى. من هنا نقول يجب على الرجال والنساء، يجب على المكلفين قاطبة رجالا ونساء أن يتعرفوا إلى ما يجب لله عز وجل، إلى ما يجوز في حق الله، إلى ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. باختصار يجب لله تبارك وتعالى، طبعا أنا أقول باختصار الآن لأنه من أحس يوخذ في صدره ساعة واحدة بالليل يصير المستشفى في صدره، ما أقول في أصبع رجله، في أصبع رجله يقول لبكرة الصبحيات إن شاء الله منروح على المستشفى، لكن في صدره خبط معناتها في جلطة أو بوادر شيء، والله ما أدري أنا علامة الجلطة إن شاء الله ما بس ما أدريها، وإن كان أجل الحمد لله متى ما جاء أهلا وسهلا، إلا أنه متى ما أحس بخطر القلب ساعة واحدة بالليل يقولوا يا رجل في البيت الساعة واحدة الآن سمو إلي واحدة وحدتين والله الساعة أربعة ساعة الثالثة أي ساعة يصير. لماذا؟ لأنه قلب خطر. العقيدة أهم، إذا هاجم الشيطان العقيدة الساعة الثالثة بالليل وجب أن يسارع من أجل أن يصحبها، إلا إذا كان من نوع المتألق، بمعنى كما قلنا في البداية ما عندي استعداد حاوله أصلا، أنا ما دام خاطر الشيطان من برا بعضه خاطر الشيطان ما لي علاقة بي على الإطلاق. لماذا أنا لماذا أكرم الشيطان بأن أنصبه أمامي من أجل أن أحاوره؟ ما ينبغي أن يكون هذا على الإطلاق، إلا أنه عموما ينبغي أن يراجع حساباته حتى عند الصباح على السريع ما يؤخر، لأن العقيدة إذا مات بالسكتة القلبية يكون انتهى أجله، وعلامة انتهاء الأجل السكتة القلبية، وإلى أين يرحل؟ إلى الله عز وجل، إلى عالم برزق. لكن لا سمح الله لو أنه قد هدمت عقيدته ومات يرجع مرة ثانية إلى الدنيا من أجل أن يراجع حساباته، لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية. كتب الله عز وجل أنهم إليها لا يرجعون ولا يمكن على الإطلاق. حتى الشهداء مر معنا نحن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والده عبد الله بن حرام كان من الشهداء، والرسول صلى الله عليه وسلم لقي جابر في الطريق قال يا جابر ما باله؟ قال يا رسول الله والدي خلف زين علي وكذا وبنات الى اخره، المهم قضيت حاجته. قبل ذلك قال له الا ابشره ان الله عز وجل كلم اباك كفاحا، مواجهه، ان الله عز وجل كلم عبد الله والده عبد الله بن حرام كفاحا مواجهه، وقال له تمنى علي يا عبد الله تمنى علي. شد فيها طبعا الم شيء عند عبد الله عند عبد الله الم شيء عنده ان يرجع الى الدنيا من اجل ان يرى بناته الصغيرات، من اجل ان يتعامل مع الحقل ومع النخل ومع السياره بي ام دبليو ومع الصناف. لا والله العظيم ما هذا تمنى، تمنى ماذا تمنى؟ تمنى يرجع الى الدنيا من اجل ان يقتل مره ثانيه. القصد في سبيل الله كان لذيذ، نحن طبعا ما نعرفه، هو قال لذيذ عنه، قال يا رب اللي طلب واحد ما هو؟ ارجع من اجل ان اقتل فيك ثانيه. هذه يميته الله عز وجل، هذه مقطوع فيها قضاء ازلي، ما بيرجع الدنيا ما بيرجع. قال له يا رب اذا من يبلغ قومي عما وجدناه حتى لا يتقاعسوا عن الجهاد؟ فتكفر الله عز وجل بان يبلغ، نزل جبريل مباشره يخترق السبع الطباق الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله وان استبشرهم بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى اخر الايات. نقول اذا مات على غير العقيده ما بيرجع على هذه الدنيا، الشهيد ما رجع، مع ثمنه ارجع مره وراء مره. اذا ما الذي ناخذه في الختام؟ يجب لله تبارك وتعالى كل كمال على الاطلاق، تفصيل سياتي، يجب لله عز وجل كل كمال. ف فيستحيل بحق الله كل نقص، يجب لله كل ثمان، ويستحيل بحق الله تبارك وتعالى كل نقص. ما الذي يجوز في حق الله عز وجل؟ يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه، فعل كل ممكن وتركه. ما معنى فعل كل ممكن وتركه؟ طبعا هذا اللي نشرحه الان، ما عاد شرحنا 40 صفحة، لانه هذه فعل ممكن وترك قرابة 40 صفحة، ونحن انتهى الدرس نصف 4 دقائق 5 دقائق للأسئلة اللي كان لك. سألني واحد، ما حد يسأل، سألني واحد قال لي هل أستطيع إذا درست التوحيد، إذا درست التوحيد أن أذوق حلاوة العبادة، أن أخشع في الصلاة؟ قال لي أنا إذا درست التوحيد أخشع في الصلاة، إذا درست التوحيد يصير عندي مراقبة لله تبارك وتعالى، إذا درست التوحيد يصير عندي حب للخير، يصير عندي إيثار، هل أتحلى بأخلاق الإسلام وسلوكة الإسلام إذا درست هذا العلم؟ هل؟ فكان الجواب حقيقة بنقطتين، كل سلوك صحيح، كل سلوك صحيح. يعني مثلا أنت تهتم بأمر المسلمين، مثلا في بلاد المسلمين الواسعة هناك تضليل تنصيري، هناك جاليات إسلامية في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها، وأنت ينبغي أن تهتم، فأنت فعلا مهتم. طيب، أو عندك إيثار، أو عندك كرم، أو عندك سخاء، أو عندك صفح وعفو، أو تحافظ على الصلاة جماعة، سلوك، أي سلوك، أي سلوك نتيجة لماذا؟ إذا قلت لي إنه هذه حمالة شجرة، تفاحة حمالة شجرة، يعني ليش جبراك هنا؟ الجواب بكذبك، ليش جبراك؟ تفاحة بلا شجرة، ليش ما بنعرفها؟ هو ممكن الله عز وجل يخلقها في الهواء هكذا. مرة واحد قال لي الله عز وجل قادر على أن يخلق الرؤوس، هاي الرؤوس مو الرؤوس هذول الملاعين الآن، وإنما الرؤوس يخلق رؤوس في الهواء. ممكن تخيل الإنسان ممكن، لكن سنة الله عز وجل على غير هذا، يخلق الرأس على الكتفين. نقول تفاحة بلا شجرة، تفاحة بلا شجرة، لا، إذا تفاحة في وراء شجرة. السلوك هذا ماذا وراءه يا ترى؟ قال وراءه عنصران أساسية، هذا عنصر واحد، رقم واحد، أن تدرس علم التوحيد حتى تستقيم العقيدة، حتى تقف رأسك في السماء وتدعو البشرية الضالة النصارى واليهود والوثنيين وبلطف وبحسنة إلى الله تبارك وتعالى. كلهم أنتم ما عرفتم الله عز وجل، هذا العلم يؤهل لأن تقف على قدميك، سواء في تعاملك مع الله عز وجل أو تعاملك في دعوة إلى الله تبارك وتعالى. هل هذا يكفي وحده؟ قلت عنصرين أنا، لازم العنصر الثاني. ما العنصر الثاني؟ قال عنصر التزكية والتربية، عنصر التزكية والتربية. لا بد من ذكر، لا يمكن عندك أوراد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكون عندك أدعية، الأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار حتى القلب يهيج بالأنوار، أنوار مراقبة الله تبارك وتعالى، ذكر، ولا بد من مجالسة الصالحين، ذكر ومجالسة، ذكر ومجالسة. بتقول لي أنت مبتدع، والله ما مذكور في القرآن الذكر والمجالسة، ولا في السنة ذكر ومجالسة. انت عم تسلسف وتقول السلوك مستقيم، السلوك هذا السؤال صار وجاب أفضل من الدرس، بس ما عاد طويل صار باخذ دقيقة واحدة. هل السلوك نتيجة عنصرين؟ من اين اتت العنصرين؟ العنصر الاول عقيدة على الرأس والعين يا اخي، العقيدة لابد منها، ايمان وعمل صالح، ايمان وعمل صالح. لكن اين جئت بالذكر ومجالسة الصالحين؟ قل لا انت استعجلت كثير، قلت لي انت كذا، لا طول بالك. حنظلي رضي الله تبارك وتعالى عنه سمعت به؟ قال لي حنظلة؟ قلنا نعم حنظلة. قال لي ما قصته؟ هو على الطريق عم يكلم نفسه، فعلى الانسان احيانا ما تنضبط اموره في يكلم نفسه، عم يقول نافق حنظلة. فلقيه ابو بكر الصديق قال له ما هذا يا حنظلة؟ قالوا نابق حنظلة يا أبو بكر نابق. قال له ماذا لماذا تقولناها؟ قالوا نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيحدثون عن الجنة والنار كأن رأي عين. فإذا ما عرفنا الزوجات والضيعات اشتغلنا بالدنيا نسينا. تختلف حالنا لما نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم على حال، ولما نكون مع الأزواج ومع الأولاد ومع البيع ومع الشراء نكون على حال ثانية. قال له إني أجد ما تجد. أمسك يده إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما بقى حنظلة. قال له ما بقى يا حنظلة؟ أعاد عليه الكلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لفضحتكم الملائكة. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي هي مجالس الصالحين وفي الذكر لفضحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم بك الأوصاف الخفيفة واجعل جمعنا وجمع المصوم وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اجعل لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا إلى كافة الأشعار ولكافة سأحدثكم بعض الكلام ممكن يعرفه الأخ الذي عاش هناك من الزمن، وإن شاء الله أحاول أن أنقل لكم يعني صورة صادقة عن الواقع هناك. الشعب الأمريكي يختلف تماما عن الحكومة الأمريكية. الشعب الأمريكي من صفاته أن شعب طيب يقبل الخير، وشعب عندما تتكلم معه يحاكم الأمور بعقلية، يعني يستمع إليك فإذا وجد من كلامك من كلامك ما يطابق العقل ويتفق مع العقل يستجيب لك. هذا الكلام توصلنا له يعني من خلال جلسة الأمريكان والمعيشة معهم والعمل معهم ومن خلال دخولهم للإسلام. أمريكا الآن أخي في حاجة لكم يا أخواننا، لأنه قد نقل لها صورة في السابق، صورة مشوهة عن المسلمين. أتى كثير من المسلمين في السابق وما زالوا يأتون إلى أماكن يستحي الإنسان أن يتكلم عنها، فيربطون بين هذه الصورة، صورة المسلم، والمكان الذي يجلس فيه ويقولون هؤلاء هم الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الجالية أو الدفعة الثالثة من المهاجرين إلى أمريكا عندما أتوا إلى أمريكا أتوا بأعداد كبيرة، طبعا كانت عشوائية، ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن هؤلاء تربية علماء وتربية مشايخ درسوا في بلادهم، فوعوا الخطر الذي موجودين فيه هنا في أمريكا، فبدأوا بتأسيس المساجد وخصوصا المدارس الإسلامية، وبدأوا بالعمل الإسلامي. والحمد لله رب العالمين الآن يوجد في أمريكا 6 ملايين مسلم، يوجد في أمريكا 6 ملايين مسلم، منهم الأطباء، منهم المهندسون، منهم أعضاء في مجالس البلديات، منهم التجار، منهم أصحاب المصانع، وكثير منهم في مناصب عالية جدا. هذا لفت انتباه الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي شعب عاقل، يفكر عندما يجالس شخص ملتزم يقول له ما هو مبدأك. كنا اليوم في جلسة عند بعض الأخوة، فتذكرت بعض يعني الحوادث التي صارت. كان يوجد عند أحد الأطباء ممرضة تعمل عنده، فهذه الممرضة تعجبت يعني من سلوك هذا الطبيب، فسألته إنه ما هو دينه، فقال لها إنه هو مسلم. وبعد فترة فكر في هذا الدين وكيف يعامل هذا الشخص الممرضات وكيف يعامل المرضى، فقالت له بعد فترة: والله أنا أحببت هذا الأمر، أحب أن أكون مسلمة، ولو تبحث لي عن زوج مسلم حتى أتزوجه، لأنه أعجبني هذا النموذج الذي تعيشون عليه. إخواني، الساحة الآن في أمريكا مفتوحة للجميع، وقد ذكرت هذا لبعض الأخوة، مفتوحة للجميع للعمل الإسلامي، فيجب على المسلم أن يستغل هذه الفرصة وينشر هذا الدين العظيم. وأهم الأشياء التي ممكن أن تعملها هنا كمظاهر يعني تجذب الناس، وهذا قد حصل، بناء المساجد والمدارس والنوادي الإسلامية. انتبه تماما، أقول النوادي الإسلامية، المكان الترفيهي الإسلامي المسلم بحاجة له هناك بشكل كبير جدا. عندما تفتح مسجد وتضع له الشعار الإسلامي، يأتيك الناس يسألوا عن هذا الدين، حتى لو قصرت في الذهاب إليهم وسؤالك وذهابك إليهم لشرح ما هو الإسلام. وهذا قد حدث في فرجينيا، ريتشموند فرجينيا. كان عندنا مسجد صغير، عندما بنينا المسجد الكبير صار كثير من الناس يأتون ليسألوا عن هذا الدين، وكثير منهم دخل في الإسلام. أنا انتقلت أنا بعد فترة من فرجينيا، ريتشموند فرجينيا، إلى فلينت ميشيغان، وأيضا قمنا في هذا نفس العمل في تأسيس مسجد وتأسيس مدرسة، ونتوقع أيضا خلال فترة قصيرة أن يكبر العمل كما كبر في ريتشموند فرجينيا. المشروع الذي نقوم فيه الآن هو مشروع مدرسة ومشروع مسجد ونادي إسلامي. هذا المشروع الإخوة في فلينت ميشيغان من الإخوة النشيطين تربية العلماء، أولادهم الآن ما شاء الله حولهم، ترى طفلة عمرها 8 سنوات أو 10 سنوات تذهب إلى المدرسة بحجابها، ترى أحد الأخوة قسم كبير قد أنهى كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا، وقسم كبير نشيطين جدا في الدعوة، وكثير من الناس يدخلون في الإسلام. أحببت أن أنقل لكم هذه الصورة لأني أعرف أن الكثير عندما يذهب لأخذ الإجازة السنوية قد يختار أمريكا أو أوروبا أو هذه البلاد، فعندما تذهب تذكر أنه يوجد هناك من هو بحاجة لك، وتكلم مع من استطعت منهم عن الإسلام. في أي مجلس دخلت تكلم عن الإسلام، دخلت إلى بقالية تكلم عن الإسلام، دخلت إلى صاحب شقة تكلم معه عن الإسلام، ذهبت إلى تركيا، ذهبت إلى إنجلترا، فرنسا، في أي مكان اجعل هذا الكلام هو حديثك. صدقوني هذا الأمر كمسلم أنت تتقنه، لكن عندما نتكلم في أمور أخرى قد تكون تتقنها، لكن هذا الأمر استثاب من الله سبحانه وتعالى عليه. والذي يحب أن يعني يأتي لزيارة هذا المركز أهلا وسهلا به، ونحن على استعداد إن شاء الله لاستقباله هناك، وإن شاء الله نقوم بواجبنا الذي نستطيع أن نفعله. في المستقبل إذا أردت أن ترسل ولدك للدراسة في أمريكا، وهذا ما نحتاجه، تذكر أن لك إخوة هنا إن شاء الله سنساعدهم إذا احتاج الأمر، ويوجد هناك مراكز إسلامية تستوعبهم عوض أن يستوعبهم المراكز الأخرى، وعوض أن يضيعوا في أماكن لا تحب أنت ولا هم أن يذهبوا إليها. والحمد لله رب العالمين.